بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل اللسان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 26 بعد 600 ومع البيت 41، وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث، واحذر انتقامه. نجد هذا البيت في الصفحة 91 بعد 400. البيت كما نرى، وإن كان الحديث فيه سيكون متشعبا، لكن أرجو الله عز وجل أن يعين على التسديد ووضع الخطوات الرئيسية في مثل هذا الموضوع، وأن نعنون ما نريد أن نتكلم فيه. ولكن بصورة عامة، البيت يتناول مسألة القرآن الكريم. ما مسألة القرآن الكريم؟ جاء المعتزلة في غفلة من المسلمين فدخلوا على الخط، حيث ترجمت الفلسفات إلى اللغة العربية، وامتلأت اللغة العربية بعوالم ليست من عالمنا الذي صاغه كتاب الله تبارك وتعالى. وظفت الفلسفة في قضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى، وفي إثبات صفات الله تبارك وتعالى. ولكن انتهج المعتزلة منهجا مال إلى قضية العقلانية، ولا أقصد أن الآخرين مالوا إلى الهبل، وإنما حكموا العقل في النص. وهنا المشكلة أحيانا، حيث أن العقل ربما لا يقدر على أن يستوعب حقائق الغيب، ربما وربما يستطيع أن يستوعب ذلك. إذا كانت المعاني الغيبية متعلقة بخلق كالحديث عن الجنة والنار، يمكن أن أشرح وأمرحنا في التفكر في الجنة وما أعد الله فيها، وفي النار وما جعل الله فيها عقوبة للكافرين. ولكن إذا ما تحدثنا عن غيب الغيب، عن ذات الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، هنا ليس لنا إلا أن نترسم الدليل من حيث دلالته. الكون دل على الله عز وجل، والوحي دل على الله، والفطرة دلت على الله، والعقل دل على الله تبارك وتعالى. هنا حتى يمكن أن ندخل بعنوان علم التوحيد، له عنوانان: علم الكلام وعلم التوحيد. ولا يبعد الأول عن الثاني ولا الثاني عن الأول، ذلك أنه أطلق عليه علم التوحيد لأنه يتناول مباحث إلهيات، نبويات، سمعيات. أهم هذه المباحث التوحيد. التوحيد يعني إن الله عز وجل لا إله إلا هو، واحد أحد فرد صمد، واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في أسمائه. وهذا لعله قد مر أكثر من مرة. إذا أطلق على علم التوحيد إعلانا لأهم مبحث من مباحث هذا العلم، ذلك أن علم التوحيد لا يقتصر على التوحيد وحده، وإنما يتناول ما يتعلق بالنبوات، يتناول ما يتعلق بالسمعيات، يعني بعالم البرزخ وعالم الجنة والنار وقضاء وقدر، بناء على أنه من المغيبات السمعيات. وسمي علم الكلام أيضا. لماذا سمي علم الكلام؟ قال لأن أخطر مبحث هيج العالم الإسلامي كله وربما أحدث فيه شرخا هو مسألة الكلام. المعتزلة لهم موقف من كتاب الله عز وجل، بل لهم موقف من كل صفات الله تبارك وتعالى، هذا أيضا سيأتي. هذا الموقف فيه أنهم نفوا أن يكون لله عز وجل صفة اسمها صفة الكلام، ونفوا أن يكون لله عز وجل صفة اسمها القدرة. في الكفر فالأكثر لا تستعجل، هم نفوا الصفة ولم ينفوا معناها القائم بذات الله تبارك وتعالى، وإلا كانوا كفروا حيث نفوا الصفة ومعنى الصفة. هم خافوا من تعدد القدماء، هذا دافعهم إلى نفي الصفات، قالوا الله عز وجل عالم بذاته، قدير بذاته، مريد بذاته، حي بذاته، سميع بذاته، بصير بذاته. أنا خطر ببالي خاطئة يمكن ما يخطر ببالكم، ونحمد الله على أنه ما يخطر ببالكم. إذا قال لي قائل لماذا تخوف مثل هذا، أقول سأل الله العظيم لولا أن المعتزلة أحدثوا هذا الذي أحدثوا لما كان من حاجة على إطلاق هذا في هذا. كنا تتلمذنا في مدرسة النبوة والصحابة رضي الله عنهم، ما أثاروه نثيره ونستعرضه ونسترجعه ونتبناه، لأن صلى الله عليه وسلم سدد الصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا أقحاح، هم فهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا كلام الله وفهموا أحاديثه عليه الصلاة والسلام، لكن ما الذي نفعله إذا جاء من ينكر قضاء وقدر؟ أنا مضطر الآن أن أبحث بقضاء وقدر بأدلته. منهم من قال لا القضاء والقدر إذا أثبتنا الجبر، قضية مباحث هذه. فأنا مضطر الآن أقول لا، الإنسان ليس مجبورا بل هو مختار، مختار من حيث إن الله عز وجل أعطاه حرية الاختيار ويمده الله عز وجل سواء اختار الخير أو اختار الشر ونفسه وما سواه إلى آخر ما هناك. إذن أنا ما أبحث في مبحث لم يبحثه الصحابة إلا لأن هناك من أثاره، فأنا مضطر لأن أهدم ذلك الذي بناه أولئك الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة، ومضطر أيضا أن أصوب ما استطعت ما أفهم التصور العام في الإلهيات من حيث كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الأدب. ولذلك تتجرني بين أمرين، إذا جئنا للحنابلة وجدناهم يثبتون، وأكاد أقول دون أن أؤكد أو أن أسوق هذا بناء على أنه من اليقينيات، هم حينما يثبتون كأنما يستحضرون الخصم، وهي مشكلة في الإثبات والنفي. أنا حينما أثبت نكاية أن لن أثبت ما ينبغي أن أثبته، ربما أشفق الكتب التي ألفها بعض الحنابلة قالوا حتى الورق الذي يكتب عليه القرآن قديم يعني ليس بحاجة، حتى الحبر أنا ما أبالغ بهذا. يا ابن آدم أنت يا فهمان، يعني كيف بدك تقبلني أن أقبل أن الحبر هذا في المطبعة هذا قديم؟ لأن صفات الله عز وجل قديمة لا أول لها، والقرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله عز وجل قديم. قال ونزل القرآن هي كلام عن الحدود، هذا أيضا سنعرضه في عناوين. الحنابل اشتقوا كثيرا، ولعل هذا الكلام ربما قرأته لدى جهابسة الحنابلة يعني من العقلاء، قلت ما في تفسير، ما أظن أن هذا يعني ما يقول، ما أظن، وإنما هو نكاية. نفى المعتزلة الكلام وصفة الكلام، ونفوا كل صفات المعاني، يعني نفوا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، لكن ما نفوا قيام هذه المعاني بذات الله. قالوا كما قلت وعده قدير بذاته دون صفة، ودفعهم إلى هذا الخشي من تعدد القدماء في نظرهم، وهذا بحث لعله بحث أكثر مرة، إلا أنهم قالوا صفات الله عز وجل قائم بذاته دون أن يكون لها مفردات، يعني القدرة عين الذات والإرادة عين الذات والحياة عين الذات. نقول لا، في فرق في اللغة حتى بين القدرة وبين العلم، أم ليس هناك فرق؟ نعم هناك فرق، حينما أقول إن الله عليم، إن الله بكل شيء عليم، عليم كلمة عليم لا تعني قدير، ولا نعقل من كلمة عليم إلا أن صفة استصف الله عز وجل بها صفة العلم. أيضا رددنا عليهم خوفهم من تعدد القدماء، كنا صفات الله عز وجل ليست عين الذات، ليست عين وليست غير أيضا. قالوا لا، الآن فتن راسنا، قل لا يفتي، أنا بعطيك إذا دخلت بطلة وحقيقة الأنسولين فيها ربما أعادك إلى وعيك، ليست عين الذات بمعنى أن مفهوم القدرة غير مفهوم الذات، مفهوم العلم معنى العلم غير معنى الذات، وإلا لكان معنى السمع هو معنى البصر، ومعنى البصر ومعنى الحياة ومعنى، ونحن أقول يا زيادة ترى صحيح يساعدون اللغة والمنطق والعقل والنصوص القرآنية أيضا، طيب ليست عين في النهى، يعني معانيها غير معاني الذات، إذا هي معاني قائمة بالذات. وإذا قالوا المعاني جمع معنى، والمعنى هو كل صفة قامت بالذات فأوجبت لها حكما، طيب ما معنى غير لك؟ أنت عم تقول ليست عين، طيب وليست غير؟ العين ضد الغير نقيض. قال لا ليست نقيضا هنا، نقصد بالغير أي أنها ليست صفات منفكة، يعني قدرة مو قائمة بذاتها. النصارى قالوا بهذا الكلام على فكرة، قالوا بالأقانيم، يعني قالوا بالانتقال، أو قالوا بأن صفات الله يمكن أن تحل في المخلوق، وكفروا بذلك. صفات الله عز وجل قائمة بذات الله عز وجل، إذا ليست عينا وليست غيرا. من هنا وجدنا المعتزلة، قلنا طيب يا جماعة القرآن الكريم، قال القرآن الكريم مخلوق، كلمة مخلوق هي التي أثارت مشكلة خلق القرآن، وأنت خبير بما جرى في العصر العباسي، حيث الإمام أحمد جلد حتى شبع جلد، ولوحق العلماء، وكل من لم يقل بما ذهب إليه المعتزلة إما سجن وإما بناء على النكاح غير الشرعي بين العلماء وبين السلطان، وما في أخطر من العالم أن يكون عالم سلطان، حدث ولا حرج عن الظلم وعن الفساد وعن التزوير وعن التحرير وعن تنزيل النص في غير منازله، في غير منازله. إذا كان العالم عالم سلطان يمكن أن يأتي إلى الصفة، إلى الآية التي تناول الكفار، يقول هذه في أنا، اتق الله بالحلال، هذه في الكفار، قال لا فيك أنت لأنه عالم سلطان وأنت خبير بهذه، ما بحاجة نتوسع فيها أكثر. إذن لما عقد هذا النكاح الآثم بين السلطان الذي وظف بيده الحديدية وقبضته وسجنه وسلاسله وجلده، وبين فكر المعتزلة، إلى أن قيض الله عز وجل خليفة من الخلفاء، فحول في مشكلة في كلمة، لأنه كان في قلب أذن الله عز وجل أن يعي. فلما استحضر هذا العالم هو اللي فك المشكلة حقا أمام الخليفة، القرآن مخلوق ولا ليس مخلوق قديما؟ طبعا أهل السنة قال عن الحدوث نزله عن الحدوث، سنأتي إلى كلمة حدوث هنا. فقال له يا أمير المؤمنين، هل هذا السؤال، هل هذا السؤال طرحه الصحابة أو تناوله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال مخلوق ولا غير مخلوق؟ خلي جوه. قالوا لا، لم يطرحه الصحابة وما طرحه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا لا نكتفي بما اكتفى فيه الصحابة؟ اتقوا الله يا جماعة، إذا كان ما طرح هذا الموضوع أنتم تأتوا. والله صحيح، سأوا يا أيها الذين قالوا وقالوا وقالوا، فقسمت وقتها المعركة لصالح أهل السنة والجماعة. نأتي الآن لكم تنزيه، دعوة إلى التنزيه. تنزيه ماذا؟ انصب الفعل على القرآن، نزيه القرآن. هل القرآن وحده ينزه؟ لا، ما القرآن وحده ينزه، كل صفات الله، ذات الله وصفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى كلها منزهة. وهذا مر معنا أن التسبيح لله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته لا في صفاته لا في أسمائه لا في أفعاله. وقلنا كل ما خطر بذلك الله بخلاف ذلك، وقلنا إنه لا يتعامل مع الله عز وجل في إثبات الخيال، لا تركب على خياله، خاصة إذا كان خيال يعني حصان عم يركب حصان خيال تبعه أعرج، أو على في بعض الحصن حوافرها مثل حوافر البغال تثبت تهذيب. قلوا لا لا لا لا، أبعد، موضوع الخيال لا يتعامل فيه مع الله عز وجل أبدا أبدا، تعامل بخيالك مع الكون، اشطح، ادخل في الثقب الأبيض والأسود والأحمر والأصفر والأخضر وشرق وغرب، ما عندنا مشكلة، لأن أنت خلق لك من الإمكانات ما يمكنك به أن تتعامل مع المخلوق، تعامل تجانس، تعامل مصارد، تعامل فهم، تحليل. أنا أستطيع أن أحلل المخلوقات إذا أعطيت مكانة أن أحلل، لكن متى ما فقربها من الحمام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت ما أثبته الله عز وجل وننفي ما نفاه الله تبارك وتعالى. وما أثبتناه بالله عز وجل نثبته على مراد الله تبارك وتعالى مع تنزيه. وقلنا السر في التقديم، تقديم النفي على الإثبات. ولعل الآية الوحيدة في القرآن الكريم فيها نفي وإثبات، مع أنه نصوص الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يأتي النفي بعد الإثبات. إلا في ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال لو أنه قال هو السميع البصير ليس كمثله شيء، لربما تخيل بعضهم أن السميع البصير لا تدخل في التنزيه. إذا سلط التنزيه على كل ما جاء بعده، وهذا نحن معه 100%. هل ندري كنها ذات الله؟ أبدا أبدا، ولسنا مطالبين بهذا. لا تقدر أوعيتنا الفكرية حتى خيالية ما تستطيع. اركب أضخم خيال مجنح في الوجود، لا يمكن أن تقترب من حمى ذات الله عز وجل أبدا، بيقين هذا الكلام وبالذوق على الفطرة. وهذا لعله من متاج به أهل السنة والجماعة، أثبتوا العقائد بالعقل والدليل والبرهان، وأثبتوا بالذوق. الباب مفتوح لمن أراد أن يلج. هذا إذا أثبتناه وهو من الثوابع. نأتي الآن في القرآن، أي كلامه، أي حرف تفسير، أي حرف تفسير. إذا القرآن له دلالتان، المقروء وما دل عليه المقروء. القرآن من حيث إنه مقروء يدل على الكلام. حديثنا يدور عن القرآن نحن أم عن الكلام؟ قال عن الكلام، كأنما قال نزه كلامه، لكن أتى بالقرآن يدلنا على الدال على كلامه. إذا في دال ومدلول عن الحدوث، الحدوث إما أن يكون حدوثا زمنيا، القدم إما أن يكون قدما زمانيا، القدم إما أن يكون قدما ذاتيا. إذا ما تحدثت عن ذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل من حيث القدم، تقول مثلا ذات الله قديم، افترض هذا اللفظ يعني قديم، يعني ليس أول، ليس قدم زماني. حينما تقول عن الكون، كون قديم ولا حادث؟ حادث قديم. كيف حادث قديم؟ حادث بمعنى أنه سبقه عدم، قديم بمعنى أنه لا ندري كم استغرق وجوده من مليارات من تريليونات السنين، ما نستطيع. هو قديم فعلا قديم. إذا كلمة قديم هنا إذا أطلقت على الكون دلت على عمق وجوده في الوجود، ولكن لا ينفي قولنا قديم قدما زمانيا أن له بداية، يعني كان الله ولم يكن معه غيره. هذا فاصل في صحيح البخاري، هذا حد فاصل ليبين لك أن كل ما سوى الله حادث. وإن كان هذا الحدث مثل العرش، مثلا العرش يمكن أن أقول عمره الآن 55 سنة وست شهور، أي 55 سنة شو عم تكلم أنت؟ كل ما سوى الله مخلوق، لكن هناك مخلوقات بدأها الله عز وجل من القدم، قيم الزمان مرة ثانية، وليس للعرش أو لأي مخلوق صلة أزلية، بمعنى أنه ليس وجوده مسبوقا بعدم، كل ما سوى الله صدق وجوده بعدم. إذا هنا لما تقول عن الحدوث يعني ليس لكلام الله عز وجل بداية، لم يسبق صفة الكلام عدم الكلام ثم صار. وهذا معنى عام ليس بالقرآن وحده، بمعنى كل صفات الله عز وجل ليس لها أول ولا آخر، مثل ذات الله تبارك وتعالى، كما أن ذاته ليس لها بداية، صفات الله عز وجل ليس لها بداية على الإطلاق. عن الحدوث واحذر انتقامها، هذه فقرة تأتي أنه ترى لا تخطئ في التصور، لا تتبنى ما لا يجوز عند الله عز وجل، لأن من تبنى ما لا يؤيده النص من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أنه خرج عن الإطار الذي إذا ما كان به قبله الله تبارك وتعالى وأثابه. الآن نحن ما زلنا في ونزل القرآن أي كلام عن الحديث. هنا مسائل جزئية لكن سنبسطها إن شاء الله عز وجل. قالوا إنه أنا حينما أقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا الذي قلت أنا كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى. يعني أنا لما حركت شفتي الآن حركت هذه الحروف، هل الكلام الذي صدر من بين شفتي هو القائم بذات الله تبارك وتعالى؟ لا يصح أن يقال، لا يصح أن يقال قائم بذات الله، لأنه هو صدر من لساني، هذا الكلام ليس هو الذي اتصف الله عز وجل به من الأزل، لأنه هذا واضح. أنا قلت قل والله أحد من باب أليس هذا الذي تلفظت به خرج من بين شفتي مجموعة حروف تألفت وتشكلت منها كلمات ثم رصفت، من رصفها بالأصل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، لذلك كلام الله عز وجل هو. لكن أنا لما نطقت الآن أدخل بنطقي في ما يلفظ من قول، أنا لفظ هذا لفظي لفظي لفظي. الكلام عند أهل السنة والجماعة حددوا أن له نوعين، وهذا ترى صح وإن كان الآخرون ينفون النوع الثاني. النوع الأول الكلام لفظ، الكلام لفظ. النوع الثاني الكلام المعنى الذي دل عليه اللفظ، الكلام إما اللفظ وإما المعنى. هل يا ترى أنت تقبل معي أن أقول لك أنه أنا حينما أتكلم يأتي المعنى بعد الكلام، وإذا المعنى قد وضح في ذاتي قبل الكلام؟ الأصل المعنى أنا أعرف ما تحكي، إذا المعنى معنى الكلام قائم في ذاتي أنا قبل أن أتلفظ، إذا دل لفظي على المعنى. هل هناك انفصال بمعنى؟ قد يكون في نفسي معنى ولا أبوح به، ويقال عن هذا المعنى أنه كلام. هؤلاء الذين فضحهم الله تبارك وتعالى لولا أن يعذبنا الله بما نقول، نقول في أنفسهم، فضح الله عز وجل ما يقولون في أنفسهم. الأمر الآخر يقول سيدنا عمر وهو في طريقه إلى سقيف بن ساعدة على الطريق، وكان الصديق وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وكان الأنصار قد سبقوهم إلى سقيف بن ساعدة وسارعوا من أجل ألا يبث الأنصار في أمر يعسر نقصه، والمسألة خطيرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد الرفيق الأعلى إلى آخر ما هناك من الدوافع التي دفعت الصحابة الثلاثة إلى التوجه إلى سقيف بن ساعدة. عمر نفسه يقول فزورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي كلاما، يعني هيئت كلاما أنا. لكن هو ماشي على الطريق في كلام في نفسه، نعم في كلام نفسه. هل سمع الصديق الكلام في صدر عمر؟ ما سمعه. أنا أنت لما تحضر كلام أو سؤال، حضر سؤال الآن أنا ما بعرفه حتى تسألني حتى يخرج من بين شفتيك، هذه نقطة. نقطة ثانية أيضا مهمة، الله عز وجل اختص من الأنبياء موسى عليه السلام فهو كريم كريم. هل كلم الله عز وجل كل الرسل أم أرسل لهم جبريل عليه السلام؟ إذا من نزل للوحي؟ جبريل. هل جبريل هو الذي صنع الكلام؟ أبدا، ما نزل به جبريل وحي الله، يعني كلام الله عز وجل. ما دور جبريل إذن؟ دور الناقل، رسول فقط. نزل به الروح، نزل به، نزل به، نزل به مع هذه كلام الله تبارك وتعالى. والله ما زاد جبريل حرف واحد ولا همس حتى، وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه افضل الصلاه والتسليم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. لو ان الكلام هو الذي نسمعه، الكلام الذي هو صفه من صفات الله، هذه نقطه لعلها دقيقه جدا وما كنت اجر على ان اقولها، ساقولهما بعيدا ان شاء الله تبارك وتعالى، واتوب الى الله عز وجل. انا حينما اسمع القران يقراه الامام، اسمع كلام الله، ويكفر من قال هذا كلام الامام او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ان هو الا قول بشر كفرها سأصيه سقر، قال الله تبارك وتعالى. لكن هل ما أسمعه الآن هو صفة قائمة بذات الله عز وجل أم دل ما أسمعه على الصفة؟ هذه نقطة مهمة جدا. دل بدليل منهم من كلم الله، لو أن كل ما أسمعه هو صفة قائمة، هو صفة مو دال على صفة، صفة الدال، الدال صفة، مع ذلك أنه لا معنى يقول منهم من كلم الله، لأنه كل أسمعه كلمنا الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر أكد به الفعل، كل علماء قال علماء اللغة إذا أكد الفعل بالمصدر خرج عن المجازية، يعني حينما يريد الله عز وجل أن يحدثنا بأمر لا لنستوعبه لنستقبله على سبيل المجاز يؤكده بالمصدر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، هنا ترى ما تقولي ترى الذكر المقصود به انه انا اقف عند الحرام وما اقترب منه، هذا ذكر لكن ليس الذكر المطلوب، الذكر اوسع مجالا. ومن هنا وكلم الله موسى تكليما في تركيز للمعتزله، يعني هم قالوا ان الله عز وجل خلق كلاما في شجره وسمع موسى الكلام مخلوق في الشجره، معناته كلام الله الذي سمعه موسى مخلوق، قلنا لا، معناته الشجره هي المتكلمين، هذا انا المتكلم حقيقه، حتى ولو قرات سوره من القران الكريم، لكن هذه السوره دلت على المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل. واذا قال العلماء الكلام حينما يطلق على الله عز وجل يراد منه المعنى النفسي الازلي القائم بذاته تعالى، المعنى النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، لانه كلمه حرف مع ذلك انه ترتيب حروف، ترتيب شفه. انا حينما اقول جبل الجيم والباء واللام، حتى الترتيب نفسه اللام بعد الباء والباء بعد الجيم، هذا الترتيب يدل على انه اللام حدثت على شفتي بعد الباء والباء حدثت بعد الجبل، هذا كله ترى حطه في كتب تعالى كتب ثانية. اما قال الله عز وجل في سوره التوبة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لو أن أنا حينما أتلو عليه القرآن وهو مشرك كما أمر الله عز وجل، لو أنه صار مثل موسى ما في أفضل لموسى عليه السلام، علم بأن الله قال حتى يسمع كلام الله، إذا ما يسمعه دل على كلام الله عز وجل، لكن لا نقر هذا إلا في الدروس العلمية، لأن بعضهم ربما ما يستطيع حقا أن يفصل هذا التفصيل. تعال لنا نص قرآن ثم ندخل في الموضوع. ما هو نص القرآن؟ نص عجيب، صدقني أنزله الله عز وجل ليحمينا من كل الوساوس، بيقين هذا الكلام، لا تحرك به الهاء عادي على القرآن، القرآن كلام الله، هل أنا لساني يتحرك بالصفة؟ هل صفة الله عز وجل على لساني يكون؟ ما تفهم أنه كيف هذا يستوعب حقيقة؟ فتحرك به به، إذا به الضمير يعود على الكلام الملفوظ، يعني على النص الذي نزل به، يا سلام، لا تحرك به لسانك لتعجل به. دل النهي بالتعليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعجل أن يأخذ من جبريل، فكان كأنما يماشيه بالقراءة، لكن ما تستطيع ماشي لأنه نزل جبريل بكلام ما بيعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن مباشرة كان يتابعه. ما الذي دفعك يا رسول الله إلى أن تفعل ذلك؟ قال خشي أن ينسى حرفا، لأنه هي مسؤولية كبرى، لا تحرك به لسانك لتعجل به. كيف من هذا الكلام؟ قال من التطمين، إن علينا هينا عادي على الله عز وجل ذاتا وصفاته، إن علينا جمعه، أنت بس استمع، بس استمع حقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سورة الأنعام ونزل معها 70,000 ملك مع جبريل عليه السلام، قرأت مرة واحدة وسلاه رصاصا مع الصحابة مرة واحدة، ما عاد جمعه، جمعه والله جمعه، إن عين جمعه. ولذلك قال العلماء كان يستدعي مباشرة كتاب الوحي ليملي عليهم ما تلقاه ولا حرف من زين، ثم يقوم يصلي به ولا حرف من زين، ولا حرف واحد، إن علينا جمعه. طيب إذا كان جمعه يبقى موضوع جهد القراءة وقرآنه أيضا، نحن نحرك شفته حتى انت بس استقبل، فقط استقبل. جهاز استقبال راقي، ارقى جهاز استقبال هو الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اطمأنه؟ نعم طمأنه بانه سيجمعه ويقرأه. قال ان علينا جمعه، لما قال وقرآنه يعني ان نقرئك اياه قرآنه. لذلك سمي ما نتلفظ به قرآن قراءه، قرأ يقرأ قرآنه قرآنه. من كان يقرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل؟ جبريل. جبريل. أليس الله عز وجل هو المتكلم؟ نعم هو المتكلم من حيث الأصل، الله عز وجل صاحب الكلام من حيث الأصل، هو الموصوف بالكلام سبحانه وتعالى صاحب ما استقامت. الله عز وجل متصف بالكلام، وهذا كلام الله تبارك وتعالى. ولكن ألم يأذن الله عز وجل لجبريل بأن يقرأه؟ إذا قرأه ما أقول بنيابه، وإنما بالأمر، يعني اقرأه بقرأه يعني. ثم تأتي الأيام التالية للتنزيل التي تتطلب بيانا وتفصيلا وتوضيحا وبيان أحكام، ثم إن علينا بيانا. حتى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتناول تفاصيل وبيانات وبصائر واستنباطات من القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنبط المعاني، نعم يعني 100%، لكن كلها دائرة في دائرة الوحي والعصمة، بدليل ثم إن علينا، مو عليك أنت، علينا بيانه. انتهينا من هذا، نأتي الآن لنبين. حينما يطلق القرآن لفظا، أنا أعتقد مباشرة أنه ما بين الدفتين، والذي أفتحه وأحمد الله عز وجل على مدحه وأقرأ فيه. لو سألتني كلام من هذا؟ أقول لك والله العظيم كلام الله تبارك وتعالى، 100% كلام الله عز وجل. من قال بغير هذا يكفر والعياذ بالله عز وجل. متى ما دخلت في التفاصيل التي دخل فيها المعتزلين ليقولوا مثلا الصوت عمل شفه ولسان وحنجرة ومزمار، الصوت حادث، الأصوات حادثة، يعني لو ما في هواء في الرئتين ما بيطلع الصوت على الإطلاق، لو ما في وسط يحمل لنا الذبذبات هذه ما كان في صوت على الإطلاق. إذن هم قالوا كل كلام لا يعرو عن حرف وصوت وحركة شفة، هكذا قال. ولما كان الله عز وجل منزها عن الحر والصوت والرنين وهذه الأشياء التي هي من خصائص الشفاء وتركيب الفم وجهاز التكلم، قال إذن الله عز وجل ليس له كلام. قالوا لأن الكلام لا ينفك عن أوصافه، وحيث لا ينفك دل هذا على أنه لا يصح أن نقول إن الله عز وجل متصف بالكلام. متصف بالكلام على معنى أنه ليس هناك صفة كلام قائم بذاته تعالى. أما الله عز وجل متكلم، لما قالوا متكلم قلنا أنتم اتفقت معنا، قال لا، نقول متكلم يعني يخلق الكلام في المكان الذي يريد فيسمعه من يريد الله عز وجل أن يسمعه إياه. قلنا لا، أنتم أبعدتم لا، لأنه أنا في هذه الحالة أقدس الشجرة، لأنه هي تكلمت كلام الله، مو بكلام الله، حتى هي تكلمت كلام الله سبحانه وتعالى. إذن حينما نقول القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، ونعتقد بأن من لم يعتقد أنه كلام الله عز وجل يكفر والعياذ بالله عز وجل، ولا نقول إن كلام الله عز وجل مخلوق، ولا نقول إن القرآن مخلوق. القرآن بأي معاني؟ بمعنى الكلام. ونزل القرآن أي كلامه كلامه كلامه. أما هذه التآليف، أقصد التآليف التي ليس للرسول صلى الله عليه وسلم ذرة فيها، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد حرف ولا آخر حرف، تلقاه تبناه حفظه بلغه الصحابة كتبه كتاب الوحي كما تلقاه من جبريل وكما تلقاه جبريل من الله تبارك وتعالى، هذا بالاتفاق. لكن هذا الذي تتحرك به الشفاه دل على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، بس شاهد واحد بهذا الإطار. حينما أنا أسمع الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، هل هذا الكلام له معنى؟ نعم له معنى، هو نداء. من النداء؟ من الله تبارك وتعالى. من ينادي الله عز وجل؟ ينادي الذين آمنوا، لأن استوعبت المعنى. أنا فهمت هذا المعنى، المعنى هو المعنى النفسي الأذي القائم. عظائم ذاته تعالى أظهره الله عز وجل لما نزل بجبريل: يا أيها الذين آمنوا. يعني أفهم نداء الله عز وجل الذين آمنوا من قوله: يا أيها الذين آمنوا. ومثلها كل الأوامر والنواهي: وجاهدوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم. أفهم من قاتلوا الأمر الذي أراده الله عز وجل. دل قوله تعالى وقاتلوا على المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى، وهناك شواهد كثيرة جدا نرجو الله عز وجل أن يهيئ لبسطها. نزل القرآن مباشرة قال: يجب علي أيها المكلف أن أعتقد تنزيل القرآن، لكن على معنى كلام الله الذي هو المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. وعلماء أهل السنة والجماعة من جملة شواهده، أقول من جملة لأن بعضهم حينما تقول له قال الشاعر قال لك هذا نصراني مثل أخطل وكذا، وانت عم استشهد تستشهد على العقائد بكلام نصراني. أنا ما عم استشهد كلام نصراني في التفريق، عم تشهد على كلام نصراني شاعر فصحل راسخ قدم في اللغة العربية. ويصح أن أستشهد بقوة الشاعر من الشعراء الراسخين القدم في اللغة العربية ولو كان نصراني. عم أتكلم عن اللغة، لأن عم أتكلم عن اللغة، علما بأنه لما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. أنا عبارة عن خزانة وأنت خزانة، ما بقلب هذه الخزانة من المعاني؟ نحمد الله على أنه قال علمه البيان. أنا أبين بما أعطاني الله عز وجل من أدوات التبيين. هل أدوات التبيين موحظة بالحرف والصوت؟ لا والله. أنا حينما أقول أنا ما تكلمت على الكلام، فقط أشرت بيدي. هل الذي أشرت له بيفهم علي؟ نعم فهم علي، بيجي لعندي. إذا معنى البيان لا يشترط فيه أن يكون تعال أقول له. أو أحيانا أنا أعبر بوجهي، أنا بغضى يرى وجهي أنا أنكرت عليه، قل لي قوبة لا قوبة لا تغضى هكذا بقل. لا الغضب قبل تكشيرة، قبل فعل قبل المعاني السابقة. ولذلك ما مر معنا أنه قال للشاعر: أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. غمزت يعني سلمي شو لي علاقة في أنا. لا، أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلم، فأيقنت أن الطرف قال مرحبا وأهلا وسهلا من حبيب المتين. قالت أهلا وسهلا بالفضل ما تكلم فيه، لكن تحذير ضيق الأفق. ضيق الأفق واحد مهم جدا، الأخطر من ضيق الأفق، وهذا لعله من السلفات أو المزالق الخطيرة جدا في التصور، أن أتبنى معنى ثم أبحث عن دليل. فهذا شأن كثير من أولئك الذين خاضوا في علم الكلام. أنا المعتزلة هذا دأبهم في كثير من الأحيان، قالوا إن الله عز وجل لا يرى قبل أن يتعرفوا إلى النص. قبل أن يتعرفوا النص نحن عم نخلع لا يرى. لماذا لا يرى؟ قال لأن الرؤيا لا تكون إلا إذا كان المرء قبالة الرأي. فإذا كان ذلك ذلك الله عز وجل لا يصح أن يكون قبالة، هذا معناته في تكسين، إذا لا يرى. قلنا له طيب الله عز وجل يقول هم ما تبنوا بالأول، فأين التأثير به ليكفتهم ليكفخهم؟ مباشرة يجدون له تخريجين: وكلم الله موسى تكليما. قال له واحد من المعتزلة، أي حصلت التاريخ، قال له أنا أنت واحد المقرئين المعتبرين في هذه الشريعة، لأنه تعرف القراء السبعة إلى آخره. فقال له أنا أصيح ما أريد بس غير النظم. كيف غير النظم؟ ما تحذف ولا تضيف، بس غير الضبط. وكلم الله موسى تكليما، إذا معنى ذلك أن موسى هو الذي كلم من أجل أن ينفوا صفة الكلام عن الله عز وجل. طيب قال له طيب هب أني أسمعت أن صار في قراءة كنت غافل عنها، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه في مكان آخر. هي ترى ما منها فائدة، ما استطيع بدي حاول بدي فيها. وكلمه ربه، وكلمه ربه لما أتى موسى عليه السلام إلى الميقات وكلمه، الهاء هنا عائدة على موسى عليه السلام، ولا ضمير في محل نصب مفعول به. سبحان الله، هذا من المواطن المفهمة. فسكت فبئس الذي افترى من كفر ما بالإسلام. إذن هنا اعتقد المكلف تنزه القرآن بمعنى الكلام عنه خلافا للمعتزلة قائله. هذا لب الموضوع، لولا أن المعتزلة افتروا هذا الافتراء والله ما بحاجة لهذا كله على الإطلاق 100%. الآن لو أننا قد ضمننا أنه لم يعد هناك لوثي لما تكلمنا أيضا، لكن في لوث بيقين، مثل قضية القوة المدعى. القوة المدعى معشش في رؤوس الدكاترة بالجامعة يثبتون للأسباب تأثيرا مع الله عز وجل، ويقوم بقول المدعى التي قال بها المعتزلة. أنا بحاجة الآن أن أرجع لأثبت أنه ما بقول المدعى، وإنما الله يمدها. الأسباب ثابتة بإثباته، ممحوة بأحاديث ذاته، لا تقدم ولا تؤخر الأسباب. يخلق الله عندها، يخلق الله بها ما في مشكلة، هي سبب من الأسباب العادية التي أوجدها الله تبارك وتعالى. ثم يقول زعما منهم أن من لوازمه الحروف والأصوات. هو المشكلة هنا، قالوا إن القرآن من حيث قراءة يلزم من القراءة الحرف. صحيح هذا الكلام، هل أستطيع تقرأ أنت بلا حروف؟ قرأ أنت وأنا منتظرة ولا صوت حتى مر. لكن عند الأستاذ المالكي فيما أذكر أنه لو قرأ دون أن يسمع نفسه ما صحت قراءته، عم يقرأ في فمه يعني. أنا خلصت الآن سورة الفاتحة صواب ما صحت ثلاثة. ينبغي أن يقرأ قراءة يسمع بها نفسه، هي أدنى الجهر، هذا جهر، لكن جهر لي أنا الإمام بخلاف هذا. إذا لم يسمع نفسه في جو عادي ما يكون فيه مطحون عن إقراء، مطحون لازم يصع الدنيا، إذن أنا ما قرأت أصلا. هم قالوا بما أن قراءة القرآن يعني يلزم منه الحروف والصوت، إذن ما في، إذن هو حادث من الحوادث يعني مخلوق. هذه مستحيلة على الله، يعني مستحيل على الله أن يضاف إليه الحرف والصوت، فكلامه تعالى عندهم مخلوق. بناء على هذا مخلوق بمعنى أنه يخلقه الله عز وجل على الشفة في الشجرة في أي مكان، وأن الله خلقه بعض الأجران في الشجرة. أنا أرى بأنه بهذه الحالة حيث أصدرت الشجرة أصواتا يخلق الله عز وجل بناء على أنها كلام الله عز وجل، والله أنا شايف الشجرة صوت أرقى من موسى عليه السلام، لأنه إذا كانت صفة تنسب لله عز وجل قائم بالمخلوق، هناك مخلوق تلقى الصفة، أيما أعلى مرتبة الشجرة أعلى مرتبة. أنت تتقوا الله في النص وفي الفهم وفي أبعاده ومقتضياته. لذلك قالوا خلق الله عز وجل الصوت فسمعه. أنا أقول الآن لو سألت كيف؟ أنا أقول لك سمع موسى عليه السلام كلام الله الذي ليس كمثله شيء، والذي تنزع عن الحرف والصوت، يعني أسمعه المعنى النفسي القائم بذات الله تبارك وتعالى. ومن هنا الخصوصية، خصوصية موسى بأنه سمع كلام الله المعنى النفسي الأزلي القائم بذاته تعالى. ما سمع بقية الرسل عليه السلام فيما أعلم، ما سمعوا المعنى النفسي الأزلي، وإنما نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام. إلا إذا كان هناك ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما سمع كلام الله عز وجل مع تصادف خصوصية السماع وخصوصية الرؤية، بناء على من أثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله تعالى ليلة المعراج. أي كلم الله عز وجل الكلام الذي خلقه في جسد، هذا رأي معتزلة. كلم الله به موسى عليه السلام، ومن هنا إن الله خلق كلام بشجرة، وعلى هذا يكون من سمع كلام الله من ملك واحد أو نبي أفضل من سماع الكلام من موسى عليه السلام. يعني هل جبريل سمع من شجرة ولا سمع من الله لما نزل بما سمع؟ إذا سمع من الله مع ذلك أن جبريل أرقى مما سمع موسى عليه الصلاة والسلام. ويلزم كذلك أن الشجرة هي المتكلمة يعني شجرة هي التي قالت إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول الياء هنا عايز على من عشر. والله ما في أرقى من أدلة أهل السنة والجماعة، ما في لوسة عقل جاد خشن، عقل يريد أن ينزل ما ينسب إلى الله عز وجل على ما ينسب إلينا، أو ما ينسب إلينا يريد أن ينزله على ما ينسب لله تبارك وتعالى. غفل هؤلاء عن أن الله تعالى أنكر على المشركين قوله في القرآن إن هذا إلا قول بشر، يعني ما هذا إلا قول بشر في القطر، من قال ذلك فقد كفر، كما قال الطحاوي وغير من العلماء قالوا من زعم أن كلام البشر أنه يعني أن القرآن كلام البشر فقد سفر. فهم قالوا انه كلام الله الذي سمعه موسى كلام الشجر، والله اشهر البشر بالنسبه للبشر ارقى من بالنسبه للشجر. وقد ذمه الله ووعده بالسقر حيث قال الله تعالى سأصيه سقر، فلما وعد الله بالسقر لمن قال ان هذا الا قول بشر علمنا وايقنا بانه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. طبعا هي لمسة ما أريد أن أدخل فيها إلا في وقتها. القرآن الكريم كلام الله من حيث إنه لا دخل لمخلوق لا جبريل ولا الرزاق لا في حرف منه، هو وضع الله تبارك وتعالى الدال على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى، من حيث إنه منسوب لله عز وجل لا يبقى إليه قول بشر. لو أني افترضت أن إنسانا أتى بكلمة قرآنية، من حيث هي كلمة قرآنية الأصل من حيث إنها دالة على معنى النفس الأزلي ليست كقولي أنا، أنا الكلمة المنسوبة إلي على أني وضعتها هي دالة على المعنى النفسي الأزلي، المعنى النفسي الحادث بذاتي، كلامي أنا دال على المعنى النفسي الحادث بذاته، أما كلام الله عز وجل دل على المعنى النفسي الأزلي القائم بذات الله تبارك وتعالى. اعلم ختام أنه لم يذهب أحد من أئمة الدين إلى أن القرآن مخلوق أبدا، ولا واحد من الأئمة قال القرآن مخلوق، وامتنعوا عن إطلاق مخلوق عليه. وكيف يطلق عليه هذا؟ يعني كيف يطلق على القرآن مخلوق وهو صفة الله عز وجل، والقرآن كلام الله وليس كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفات الله عز وجل؟ هل هناك صفة لله عز وجل مخلوقة؟ كل صفات الله عز وجل أزلي أبدي كذات الله تبارك وتعالى، إن لم تكن أزلي أي صفة من صفات الله عز وجل فهي حادثة ولا يصح هذا على الإطلاق. أبو بكر الصديق كان دقيقا في أولئك الذين جاءوا من قبل مسيلمة وفدا إلى المدينة المنورة، حوار قصير جدا. روى البيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ على وفد من الوفود سورة الروم ألف لام ميم غلبة الروم، فقال لهم سمعوا السورة سمعوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ لاحظ الأسلوب، السؤال ترى كلامك ولا كلام صاحبك؟ لا هذا ولا هذا. إيه؟ أحيانا ممكن يرتبك الإنسان أمام مثل هذه الأسئلة هذا الصرح إنه كلامي هذا كلامك ولا كلام صاحبك؟ تقول لا كلام صاحبي، تقول لا حتى كلامه كلام صاحبي. قالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال ليس كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله تعالى. هذه الدقة في الأداء واليقظة أمام السؤال المربك أحيانا، من قال لك إن وإما؟ من قال لك هذا؟ أنت حينما تحجر علي في الجواب تريد جوابا على ما تريد أنت على مزاجك أنت، أنا ينبغي أن أقلب عليك الطاولة. أنت قلت لي أو قلت لا أو ولا أو، لا من هنا ولا من هنا، إنما هو كلام الله تبارك. ونقل عن علي رضي الله عنه قوله ما حكمت مخلوقا، هذا في المشاكل التي طرأت، ولما حكم القرآن ولما خرج من شيعته الخوارج وقاتلهم وذبح منهم الكثيرين لما كفروه على سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وكانوا من شيعته، قال ما حكمت مخلوقا، يعني ما حكم القرآن، ما حكمت إلا القرآن، أنا ما حكم مخلوق. وقال سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشايخنا يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال الأشاعرة كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق، وهو غير علم الله، وليس الله وليس لله عز وجل إلا كلام واحد. طبعا فقط وحده هو صفة ذات، كلام الله صفة ذات. ما معنى صفة ذات؟ كل صفة إذا ثبتت انتفى نقيضها صفة ذات، كل صفة تثبت مع نقيضها صفة فعل. قلنا مثال العلم صفة ذات، ما ضد العلم الجهل، حيث ثبت الله العلم انتفى استعار بحقه ما هو ضده. أما إذا قلت المحيي والمميت نقيضان، هذا صحيح وهذا صحيح، فهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا من حضر معنا ولمن غاب عنا منا والكافر عليك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.